شوف قد إيه بحبك قد العيون السود. العيون السود كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وغناء الفنانة وردة. أيضا كتب الشاعر الكبير محمد حمزة للفنانة صباح زي العسل. لو جابوا القمر العسل على قلبي هوا. ولسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهنسمع دلوقتي الفنانة شادية من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة خلاص مسافر. خايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى إنك حبيب وخايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى إنك فايت في بلدك حبيب مستني بأشواق تعبان من فراق ومولع لك شمع أفرحلك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيله عنك كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك تظهر على رحلك كان نفسي أكون جنبك حبيبة ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كتب أيضا للفنانة نجاة الصغيرة الطير المسافر. مستمعينا مع سهرتنا الليلة موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة اللي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهنسمع دلوقتي أصالة في سمحتك كتير. سمحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان سمحتك عشان في قلبي مكان حبك زمان زمان اللي كان قلبك حبه يدفيني قربك مني يكفيني قلبك حبه يدفيني قربك مني يكفيني قبل الخطوة ما تبعد

حبيبي. أول أغنية معنا النهاردة للعندليب في الجزء الثاني من سهرتنا الليلة موجة نغم من كلمات الشاعر محمد حمزة اللي كتب أيضا للعندليب مداح القمر. بسمع في رنين صوتك شجن وبسمع في رنين صوتك شجن. بسمع في رنين صوتي صوت شجن

خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحكينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحكينا وخلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا أيضا الشاعر الكبير محمد حمزة عيون بهية غناء محمد العزبي حد عدى ولا مرة حد وشاف عينيها إلا وما صلم الصبية وراح وقال ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عن البنية وهي ما قالوا غير هواها، يا عيني مالوا، قالوا عن البنية وهي ما قالوا اللي بهواها، يا عيني مالوا ظلموا البنية يا عيني، وكل الشكر والتقدير للشاعر الكبير الرائع الراحل محمد حمزة صاحب 1200 أغنية، واللي كان نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وموجة نغم جديدة، وكل الشكر لمحمود فريد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.